في البداية الأسواق الآسيوية الصبح فتحة عالية، استقرار الأسواق فيها صعود جيد. إن المشكلة الرئيسية داخلية، مفيش حاجة بتنعكس علينا من بره دلوقتي. حتى زي ما اتكلمنا كذا مرة قبل كده إن سعر الفايدة أو رفع سعر الفايدة على الدولار تأثيره لحد دلوقتي على السوق الأمريكي مش ظاهر، مفيش أي بانيك، مفيش أي خوف، مفيش أي مبيعات بيع يخضك في السوق الأمريكي، لأن مفيش تماما الكلام. البترول لسه فوق ال 49 وعلى تماسك، ولسه 3.5 مليون برميل مختفيين في ظروف ليست غامضه زي ما اتكلمنا امبارح. ضحنا ان دول اتسحبوا من المعروض، فضوا فرصه للسوق ان هو يتنفس. بناء عليه برضه مش هنطفي نفسنا خالص بالاسواق الخليجيه. امبارح كان ظاهر مشتريات مؤسسيه في الماركت ادت الى نوع من انواع التماسك. انا لسه لحد دلوقتي عشان يبقى فيه تحرك ايجابي في السوق نقدر نعتمد عليه ونقدر كلنا نشتغل جواه، لازم السوق يطلع على محفز من الاقتصاد كله. امبارح تعافى بناء على خبر بيخص مؤسسه فيتش وعدم تخفيض رؤيتها، مش تخفيض التصنيف، تخفيض رؤيتها المستقبليه للاقتصاد المصري. الدنيا كده بدات تتحرك على اساس الخبر ده. انا مش شايف ان التحسن ده هيدوم لفتره طويله، خصوصا مع ضعف احجام التداول. الحد الجاي ميعاد مهم، بيصدر القراءه بتاعه مؤشر مدير المشتريات لمصر عن مؤسسه ماركت لي بنك الامارات دبي. احنا واخدين المؤشر ده بقالنا حوالي 8 شهور انديكيتور، وبيدينا انطباع عن شكل الوضع الاقتصادي والسوق. اعتقد ان الفتره الجايه بقى نتحسن، لان في بعض النقط المهمه اللي هنقولها النهارده كان ليها اثر، اعتقد هيبقى ليها اثر جيد. كل سنه طيبين شهر رمضان. مواعيد الجلسه هتبقى من 10 الصبح لحد 1:30، والجلسه التشريفيه هتبدا الساعه 9:30، مفيش فيها تغيير. الخبر الرئيسي اللي حرك الدنيا امبارح او خلاها تتماسك، مؤسسه فيتش تسبب تصنيفها الائتماني لمصر عند بي مع نظره مستقبليه مستقره. من ضمن الحاجات اللي كانت ضغط على السوق ان مودز خلت النظره المستقبليه سلبيه، انما هنا النظره زي ما هي مستقره. طيب التصنيف نفسه اختلف؟ ما اختلفش. طب هو بي ده ايه؟ بي ده من ادنى التصنيفات برضه، هو مش تصنيف عادي. بي هو تصنيف اقتصاد مخاطر، تحته مخاطر جدا، تحته غير استثماريه. فانت مش انتقلت او التصنيف نفسه مش مودي، لكن استقرارك عليه هو اللي كان بيدي نوع من التنافس في السوق. يعني التاثير اعتقد ان هو نفسي وهيبقى لفتره مش طويله. تفاصيل التقرير موجوده معايا وموجوده في التقرير اللي عايز يطلع عليها. ابرز حاجه ان هم خفضوا معدلات النمو من 4، هم شايفين 3.6، وقالوا ان عجز الموازنه الحكومه مش هتقدر تسيطر عليه بالارقام اللي هي متوقعاها، وده مصادف لجزء كبير من توقعاتنا. ما حدش بيتوقع عكس كده غير وزاره التخطيط، هي اللي بتدي ارقام ابعد شويه او اعلى من الارقام المتوقعه من بيوت الابحاث في الاسواق. مؤسسه التمويل الدوليه وهي عضو في مجموعه البنك الدولي بتستثمر 25 مليون دولار في شركه كربون الكبرى. في ناس ممكن تاخد الموضوع ايه 25 مليون دولار؟ لا، ما تاخدش الموضوع على قيمته دلوقتي وما تربطوش بالسوق قدر ما تربطه بالرؤيه اللي على المدى المتوسط للاقتصاد. الناس دي عندها خطه هيضخوا 2 مليار خلال 4 سنين. بداوا بشركه كربون الكبرى اللي هم لهم استثمار صغير اعتقد فيها، فهم بيكملوا الضخ. والمقابله بتاعت بلومبيرج حملت رؤيه على المدى المتوسط والطويل ايجابيه جدا. بيقولوا ان احنا افضل سوق يتم الاستثمار فيه في افريقيا وشمال افريقيا برغم من المخاطر الموجوده دي، واكدوا على رؤيه ضخ ال 2 مليار اللي اتكلمنا عليهم. وده رقم مش صغير لما يجوا استثمار مباشر من شركه كبيره او مؤسسه تمويل دوليه محترمه زي دي. عمرو منير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه انتهى مراجعه مشروع قانون الضريبه على القيمه المضافه. اتكلم ان الضريبه هتتضمن سعر عام موحد، وهيبقى في استثناء للالات والمعدات هتغلى على الضريبه لتشغيل الاقتصاد هتبقى 5%. سيارات الركوب وغيره هيكون سعر مختلف، واعفاء السلع والخدمات الاساسيه. كلمه سيارات الركوب هتبقى سعر مختلف دي عايزين نتكلم فيها عشان برضه ما يبقاش التاثير حد يخاف من تاثيرها على قطاع السيارات، او بمعنى اصح مبيعات الركوب اللي هي متاثره اصلا بسبب الوضع الاقتصادي وحاله الركوب والدولار. الشريحه بتاعت السيارات بتخضع اصلا لاعلى ضريبه مبيعات. ضريبه المبيعات السعر بتاعها هيبقى اعلى من السعر بتاع القيمه المضافه على العربيه، يعني سعر ضريبه المبيعات على السيارات اعلى من ضريبه القيمه المضافه على السيارات. هتبقى حوالي 14% على كل السلع او على اغلب السلع، السيارات بتخضع لاعلى من كده، فعشان كده تفضل تخضع على العادي، مش هيبقى ليها ميزه لكن مش تبقى عليها ضرر، يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبه للقطاع. خلاف بين وزارتي قطاع الاعمال والاستثمار حول طرح الشركات الحكوميه في البورصه. ده ليه خرش ماشي يمين وعشر في الشرقاوي ماشي شمال، محدش لحد دلوقتي التقى بين الاثنين، فهم الاثنين واحد ما بيتكلمش خالص عن الطرح، واحد يقول احنا عندنا خطه طرح. الموضوع هيمشي ازاي؟ اعتقد ان في الغالب مش هيبقى في طرح للشركات الحكوميه اللي هم اتكلموا عليها. اقصى حاجه ممكن نوصل لها الشركه اللي عمال خالد حنفي اتكلم عليها كتير اللي هي القاده الصناعيه. اخبار الشركات بعد تغطيه الاكتتاب العام لسهم كيلوباترا القبضه اكثر من 28 مره تغطي 28.6، نسبه التخصيص للافراد 3.49%. وبدايه التداول ان شاء الله يوم الخميس الجاي. فيما يخص السعر انا شايف ان الطرح النسب صغيره جدا، السهم زي ما قلنا هو جذاب بسبب الجاذبيه للقطاع، بسبب البوتنشال اللي جوه القطاع، مش بسبب وجود حاجات جوهريه او قويه جدا في المستشفى. عندها خطه توسعيه وعندها حجم كبير من التشغيل، وهي اكبر شركه قطاع خاص في السوق، لكن القوه جايه من القطاع. شايف ان هو بعد شويه السهم مش هيبقى ليكويد، هيتلموا كله في المؤسسات ومش هتلاقي سيوله، هيبقى شبه هديته كده، مش هتلاقي سيوله شغاله في السهم. بالنسبه لنا شايف ان افضل شيء انك من عند ال 10 جنيه تبدا تفكر في الخروج. 10 ونص ده منطقه لكل اي حد يخرج. اللي حابب يخرج اول يوم يحاول قدر المستطاع في اول الجلسه ممكن يعرف يخرج كويس، اللي عاوز يقعد شويه المنطقه اللي بنتكلم عليها دي هي اللي تحاول تخرج فيها ان شاء الله. الطرح العام مضمون 100%، يعني كل اسهمك اللي خدتها بس في الطرح تقدر تختاره تاني في الاو بي ار بس بعد شهر. سويدي الكتريك تبدا مفاوضات للحصول على قرض ب 75 مليون دولار. جوهان المصريه تسعى لزياده المبيعات مع دخول رمضان 33%، فهتطرح منتجات جديده. جولدن كوست بتقرر زياده راس المال 40 مليون، هتعمل سهم مجاني لكل سهم. والبورصه تفحص مستندات زياده راس المال لجنرال تورز بواقع 58% سهم كل سهم، يعني 58 سهم كل 100 سهم هيبقوا مجاني. اخر خبر الكابلات الكهربائيه تقر زياده راس المال، توزيع اسهم مجانيه سهم واحد لكل 20 سهم. السلام عليكم. زي ما حضراتكم شايفين اخبار احجام التداول ده بيدل على اننا ماشيين في اتجاه عرضي. الاتجاه العرضي اللي احنا بنتكلم عليه هو ما بين ال 7275 وما بين ال 7700. كسر لفوق معناه ان ممكن نكمل ان شاء الله 8000 فما فوق. كسر لتحت 7275 ده اشاره سيئه، خصوصا ان عندنا مؤشرات فنيه بتقول ان الاتجاه العرضي ده بيعقبه او بيعقبه ان شاء الله حركه جامده، فسواء لفوق او سواء لتحت، فده هتبقى مخاطره جامده جدا لو احنا هنا ان هو كسر ال 7275 واحنا موجودين لسه في السوق. خلي بالنا من النقطه دي، وخلي بالنا من السوق الوسط بتاع السوق 7250 والسوق الوسط بتاع السهم بتاعك زي السوق كمان. لو استمرينا ان شاء الله في الرينج العربي ده وقدرنا ان احنا جالنا باور وقدرنا نكسر ال 7700 تبقى اشاره ايجابيه ان شاء الله، نكملين باذن الله السبع اللي قدامنا باذن الله.